والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلا شك أن قدر النبي عند ربه عظيم، وأن مكانته عنده سبحانه وتعالى لا تساويها مكانه. نلاحظ هذا من عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما حينما يحدثه عن ما يصيبه من أذى عندما يتكلم عنه خصومه وأعدائه، فتارة يسليه بذكر أخبار الأمم السابقة ليقول له: لست على الطريق وحدك، ولكنك ابتليت بما ابتلي به إخوانك من الأنبياء والمرسلين فصبروا، فلا تكن أقل صبرا منهم، بل اصبر صبرا يتناسب مع قدرك عندنا ومكانتك لدينا عليه الصلاة والسلام. وتارة يسليه بأن يقول لهم: لا تحزن، فنحن نعلم سرهم وعلانيتهم. وفي هذا تهديد لأولئك الذين اتخذوا موقفا من رسول الله ودعوته، فقالوا عنه ما قالوا، وما يحملون في أنفسهم من الضغائن والتكذيب له والحقد عليه أضعاف أضعاف ما قالوا. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني وسنحاسبهم على ما أظهروا وعلى ما أخفوا. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، فربك العزيز منحك من عزته ما رفع به قدرا، فأنت بالنسبة لهم كالنجم بالنسبة للتراب. ولا يضر النجم نباح الكلاب صلى الله عليه وسلم. وتارة يتولى الرد على خصومه وأعدائه، فينفي عنه ما قالوه في حقه، قالوا ساحر شاعر كاهن مجنون، فأنزل الله نور والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وتارة يبين غضبه وانتقامه ممن قال في حقه ما قال، لما قال قائلهم قيل انه ولي بن المغيره، لما مات ابناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يبق الا بناته، الا بناته رضي الله عنهن عليهن وعلى ابنائه السلام، قال قائلهم: ان محمدا ابتر، يعني لن يكون له نسل، مقطوع النسل، فانزل الله عز وجل دفاعا عنه مبينا لمكانته عليه الصلاه والسلام: انا اعطيناك الكوثر. قيل الحول المعروف، وقيل الخير الكثير، فصل لربك وانهر، ان شانئك، يعني عدوك وخصمك، ان شانئك هو الابتر، يعني هو المقطوع من كل خير في الدنيا والاخره. وتارة يطمئنه الله انه سينتقم ممن اذوه: انا كفيناك المستهزئين، وما دام الله قد كفاه فلا يضره من اذاه وقال في حقه ما قال، بل عاده الله عز وجل التي خصوم أولئك الذين يسهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظ ذلك أحبابه قبل أعلاه، مؤيدون يلاحظون انتقال الله منه قبل معاندين والذين عادوا. بل إن الله تبارك وتعالى ذكر عقوبة من مس جناب النبي الرفيع: إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو بالفعل، بالتنفير من سنته، بالتزهير في منهجه، بالرد عليه عليه الصلاة والسلام، أصل إذا زمان ما عرفش إيه، أصل زمان كذا، أصل ما عرفش دلوقتي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تلك كلها آيات عظم قدر النبي عند ربه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يرزقنا شفاعة، وأن يسقينا من يده شربة ما منا نضمن بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا بالخير. وصلى الله وسلم وبارك.